إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض شهادة ندخلها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. ونعلو أحبتي الأكارم فضلتم جميعا مطالب شاكم وتزوجتم من الجنة ماذا عدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته الثانية العلا أن يوفقني وإياكم لما يحبه من الله أن ييسر لي ولكم خير المعتقد وخير القول وخير العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل تذكرون أننا كنا معكم بفضل الله تعالى خلال خطب الفلك مع موضوع مهم للغاية وخاصة في هذه الأيام تتكلم به الألسنة وينطق به الناس إنه موضوع الفقر أو ظاهرة الفقر أو مشكلة الفقر. وضعنا بفضل الله تعالى الأسبوع على الماء وذكرنا بتيسير الله تبارك وتعالى شيئا من الدواء. تحدثنا عن معالجة الإسلام وما أدراك من الإسلام في هذه الظاهرة. فدين الله تبارك وتعالى عالج هذه الظاهرة كما عالج غيرها داوى هذه المشكلة كما داوى غيرها من المشكلات والأمراض والأزمات والمعضلات بفضل رب الأرض والسماوات. فمن أقبل على دين الله تبارك وتعالى صادقا من أعماق قلبه وجد فيه الحلول للمشكلات كلها وللأزمات جميعها. مع مكان ذكرنا ما يصاب الله تبارك وتعالى من أسباب الوقاية من ظاهرة الفقر أو من مشكلة الفقر. ذكرنا أمورا شرعية ولا بد من ذلك وذكرنا أمورا اقتصادية إلى آخر ما ذكرناه بفضل ربنا ومولانا جل في علاه. أيها المكارم إن من آخر ما ذكرناه من وسائل الوقاية أننا تحدثنا عن العلم وعن نشر العلم وعن التعليم. نعم الله فالعلم والتعليم من أعظم ما يقضي على مشكلة الفقر. تنبه لهذا أو تنبهت لهذا أمم كثيرة فسادت لأن هذه سنن كونية لا تحابي أحدا. أمم ربما من أمم الكفر عرفت طريق العلم واهتمت بالعلم ورصدت ميزانية ضخمة للعلم والتعليم فكان لها ما أرادت من سيادة الأمم ومن رياستها وقيادتها. فهذه سنن كونية لا تحابي أحدا. معاشر الكرام سبق معنا قول حجرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. إن أمة لا تهتم بالعلم ولا تحترم علماءها ولا تحترم التعليم لأمة مفلسة ومرتكبة. أمة تستعدي عليها أعدائها أمة تبقى خادمة لأعدائها وهذا الأمر مشاهد ملاحظ والله المستعان. أقول معاشر الكرام اهتموا هذه الفرصه ونحن في بدايه ما يعرف بالوصف الدراسي اهتموا بالفرصه لاخذ معكم ورقات مهمات نافعات باذن رب البريات في هذا الموضوع الثاني. اقصد موضوع الدخول المدرسي الجميل ايها الاحبه. الوقفه الاولى في بدايه كل مسلم بل قبل بدايه كل مسلم نسمع ضجيجا كثيرا، نسمع صراخا وعويلا وصياحا من هنا وهناك من منتسبي او من كثير من منتسبي الاعلام يتحدثون عن دخول ساخر، عن دخول جديد ودخول مدرسي ساخر، عن دخول كارثي، وهكذا يهونون ويهيجون العواطف. نعم ثم توقع تعيش صعب للغايه من الناحيه الماديه وغيرها، لكن بفضل الله ينبغي دائما وابدا ان نعلق القلوب بالله جل في علاه. نعم والله ان نعلق القلوب بالله. قال ربنا سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فقد دخل الناس وقد التحقوا بمقاعد الدراسه كما دخل الغني دخل الفقير، وكما جلس الغني وابن الغني وبنت الغني جلس ابن الفقير وجلس بنت الفقير على مقاعد الدراسه. ولذلك الحمد لله دخول كان بفضل الله تعالى امنا طيبا مطمئنا، نساله تبارك وتعالى مزيدا من فضله. فلما التهويل ولما تهيج العواطف ايها الناس، ما كان له حل او حلول للازمات فليطرح حلوله وليذكر حلوله بموضوعيه، لكن ان يهون دائما وان يهدد فهذا والله ليس من امن شيئا اهل الاسلام. هذا الامر الاول. الامر الثاني حفظه الله في كل اسماء وفي كل موقف يبين اهل الجبائل بفضل الله تعالى عن تمسكهم وعن تعاضدهم وتعاونهم. ترى المؤمنين في دوائرهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لمسنا هذا الامر لمسه بيدي في هذا الدخول بفضل الله تعالى. كيف تعاون اهل الجزائر، كيف تعاون المسلمون مع هؤلاء المعتدين مع الفقراء والمحتاجين؟ فالتحق الجميع ولبس الجميع واغتنى جميعهم الادوات المدرسيه اللائقه. فلله الحمد والمنه. واصل حفظكم الله على هذا النهج السليم في التعاون والتعاون والتكافل الاجتماعي وخاصه في اوقات المحن والازمات. وفقنا الله واياكم بما يحب ويرضاه. معاشر الاكارم، الوقفه الثالثه بارك الله فيكم ومن اعظمها من الوقفه. التعليم لا ينبغي بتاتا ان ينفصل عن التربيه، فالتربيه والتعليم وجهان لعمله واحده. تعليم دون تربيه كما قيل قديما علم بلا اخلاق كشجره بلا اوراق. فان من امم اخلاقها بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. تنبهوا الى هذه القضيه، احرص على ان يرقص ولدك وعلى ان ترقص ابنتك، احرص على نجاحهم على نجاح الاولاد والبنات معهم، احرص على تحصيلهم او حصولهم على اعلى المعدلات معهم. لكن اياك اياك ان يكون بيتا ان يحصل الاولاد والبنات على اعلى العلامات والمعدلات، ان يحصلوا على اعلى شهادات ليس دون التفات الى اخلاقهم دون التفات الى تربيتهم. انا لله وانا اليه راجعون. العلم وحده، العلم ان لم تكتنفه شمائله تعني كان رميا لاخفاقه. الحرب العالميه الاولى، الحرب العالميه الثانيه، الحروب هنا وهناك التي يحاول ابحاثها احيانا ان ياتوا على هذه البشريه وان يفنوها عياذا بالله. اليس بالعلم؟ تقول ما بلى، لكن ذلك العلم كان منفكا عن الاخلاق، كان منفكا عن الاداب، كان منفكا عن المبادئ الاسلاميه والاخلاق العاليه. فلذلك حدث ما حدث ويحدث ما يحدث مما يعلمه الجميع. معاشر الاكارم، يقول علماء التربيه ان اول شيء في الاصلاح هو التربيه، وإن آخر شيء في الإصلاح هو التربية في الوضع، فالتربية أولا وآخرة. سببه علماؤنا بفضل الله تعالى إلى تكريس هذه الحقيقة. عن الوجه المبارك رضي الله تعالى رحمة واسعة يقول: تعلمت العلم 20 سنة، وتعلمت الأدب 30 سنة. لكن الأدب يتعلم والأحرام يتعلم كثير من العلم يتعلم. رحمة الله عليه عبد محمد بن سيرين عليه رحمة الله ماذا يقول؟ قال: كان يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. أم الإمام مالك عليهما رحمة الله كانت تبعث به إلى مجلس ربيعة ابن عبد الرحمن، تقول: إيه في مجلس ربيعة وخذ من آدابه قبل أن تأخذ من علمه، وخذ من آدابه قبل أن تأخذ من علمه. أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان يقول لولده: يا بني لأن تتعلم بابا من أبواب الأدب أحب إلي من كثير الفقه، لأن تتعلم بابا من أبواب الأدب أحب إلي من كثير الفقه. واقعنا يبين حاجتنا إلى الآداب والأخلاق. كم من أصحاب الشهادات العالية أخلاقهم سيئة، أفعالهم جميعا لا علاقة لهم بالتربية ولا بالأدب. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يعانيه الكثيرون من أبنائنا اليوم في الثانويات في الجامعات في الصفة الخاصة من بعد رهيب عن الأحلام، يتخبطون تخبطا عجيبا في مساوئ الأحلام. لا إله إلا الله. هذا الأمر أيضا يجرني إلى أمر رابع، النقطة الرابعة: الدين. أيها الناس، الدين ورأس مالنا والله العظيم. أفلا نجمع بين الدين والدنيا؟ يمكننا ذلك. ما أجمل الدين والدنيا حين يجتمعان. نحث أولادنا على أن يدرسوا وأن يتعلموا وأن يدرسوا في الفن الذي اختاروه من فنون الخير ومن العلوم المباحة على الأقل. وفي الوقت نفسه لا بد أن نحرص على أن يتعلموا أصول دينهم، على الأقل أن يتعلموا المعلومة من الدين بالضرورة حتى ولو لم يكن تخصصهم تخصصا شرعيا. نحثهم كما نحثهم على الالتحاق بمدارسهم وثانوياتهم وجامعاتهم، نحثهم ونحرص على أن يلتحقوا بالمدارس القرآنية بالمدارس الشرعية، أن يتعلموا علوم الدين علوم الشريعة بالضرورة. بهذا يتقوى ربهم سبحانه، بهذا ينفعون أمتهم بإذن الله تعالى. وإلا فإن الأمر جلل، وإن الأمر في غاية الضرورة. يعلمون كما قال ربنا عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الشأن كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قديما: ترى الرجل يمسك بالدرهم فيقلبه على ظهره فيخبرك بوزنه ولكنه لا يحسن المصلي. الله أكبر. ما الفائدة إذا كان ماهرا في فنه ولا يعرف في الصلاة معنى، ولا يعرف الفتنة، ولا يحفظ الفاتحة التي يحفظها الأطفال الصغار؟ لا إله إلا الله. كثير من شبابنا اليوم شاباتنا في الجامعات أنكروا ما يعرفون من المعلوم من الدين بالضرورة، أنكروا ما تنصب عليه من تعاليمهم. كان عندهم معلومات سطحية، معلمناهم في البيع، ما هو بيوم الدين البيع، ما تربوش في مدارس قرآنية، ما ربعوش مجريهم في الكتاتيب القرآنية يحفظ القرآن ويقرأ كلام الله ويستمتعون بهذا الأمر. ولذلك السهولة في المكان أن ينحرفوا وأن يزيغوا عن سواد الصراط. الإلحاد لما كنا تسمعوا به في الناس ولا تسمعوا به بالذات، الإلحاد في الجامعات ومن درس في الجامعة علم هذه الحقيقة. إذا تسمع الإلحاد فحدث عما دونه ولا حرج. لا إله إلا الله. والشيء من عدينه لا يشتغل. العيب عيبنا والمشكلة مشكلتنا، والسبب نحن. لما رسول الله لم يرسل الطريق الصحيح لهؤلاء حينما كانوا صغارا مذ نعومة أطفالهم. أقول لهم سمعتم والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده. معاشر الأكارم، صلاح أبنائنا بصلاحنا وفلاحهم بإذن الله تعالى بدعائنا. إي والله حقيقة لا بد أن تفهم. أنبياء الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام كانوا يكثرون من الدعاء لأبنائهم، وقد حكى القرآن الكريم شيئا من ذلك: رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. خليل الله إمام الخلفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. الدعاء دعاء الوالد لولده مستجاب، ودعاء الوالد على ولده مستجاب. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم معين: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، أن توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عبرا فيجيب. الله الله، اليوم من الدعاء لأبنائكم وبلدكم بالصلاح، بالعافية، بالسداد، بالنجاح، بالفوز في الدنيا في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. لا تنسوا هذه الحقيقة. فلاحهم بدعائنا إن شاء الله تعالى، قلت وصلاحهم إن شاء الله تعالى بصلاحنا، كما كان يقول سعيد بن مسيب رحمة الله عليه ولده: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. وكان يقرأ قول الله تعالى: وكان أبوه مصالحا يتيما حفظ الله عز وجل له الكنز سنين عددا دون قوة منهم. بماذا حفظ؟ وكان أبوه مصالحا، بصلاح ماله، نعم بصلاحنا يصلح أولادنا وتصلح بناتنا بإذن ربنا وخالقنا ومولانا سبحانه وتعالى. من المؤمن يموت كما يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما من مؤمن يموت إلا حكمه الله في عقيبه وعاتب عاتبه في نفسه وبعد نفسه يحفظه المولى تبارك وتعالى، وإما لأنه كان من الصالحين بإذن الله وبتوفيق الله رب العالمين. معاشر الأكارم، هذه وقفات مختصرات ولتتم إن شاء الله تعالى بهذا الموضوع الذي أعده جديدا وأحسن وعظيما، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح إنه خير الرسول. وفي الختام وددت أن أترحم على موتانا الذين ماتوا خلال هذا الأسبوع وفي الأيام القليلة الماضية في عرض البحر، نعم يموتون بالعشرات، 50-60، أنا تعجبت والله، كأنه لا أحد. هذه قوة غالبة في أمة أخرى، في أمة تعرف قدر الشباب، هذه قوة غالبة، كأنه لا أحد لم يحدث شيء. أنا أريد أن أترحم عليه، إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ظاهرة تبقى نصف وتبقى نقص الخبر، خبر العقلاء بكري تبقى نقص الخبر، الأمر غرقين في الولايات، غرقين في المحنة، في أرحالها. أين العقلاء؟ أين العقلاء الأمة؟ الكلام في هذا يطول، نزل عند أبحاث طويلة وعريضة، عند دراسات جامعية مستفيضة تنمو بوضوع خطير للغاية. الأمة التي تحترم نفسها تجمع عقلاءها يغوص خطورة الضبع، يغوص الأسباب والعلاج لهذه الظاهرة، تلو التفكير في العلم والأسبوع عادي جدا. والخليفة الأمر الآن شباب ظهرت في ظهرة الأمة، قوة ضائبة في الأمة، العلم في فكرة للأمة، وأكبر في هذا الآن رجال والنساء، أكبر في هذا الكبار والصغار، الأسرة، الأسرة بكاملها مفتوحة، ظهر في البحر ويغلب على الظن أنه لا يصل، ممكن يصل ويقول هذه الكلمة يكون الحب ويكون الشدود. شوف المصلى مسلم يقول مثل هذا وصلى مثل هذا، اللي عندها أسباب، من أعظم الأسباب ضعف الإيمان، ضعف الوازع الديني، من أعظم الأسباب الأسرة، جامعة شركة، أسرة شركة، المسجد شركة، ضعف زوجية، المدرسة شركة، الجامعة شركة، وسائل الإعلام شركة بقوة، الدولة شركة بقوة، أين العيش الكريم؟ فمسألة كبيرة عويصة، أنا مش هنتكلم نتكلم فيها في هذه الرجالة، قد يكون لنا وقت أوسع إن شاء الله نتكلم بتفصيل. في تصريف هذه القضية ما أنا نشوفها شبه خصمين في ميادين عدة ويجبوا هذه القضية لأن القضية شبه بهذا الموضوع وأنا في تقول لابد أكبر من أي وقت مرة اللي يتبين ونشوف باش نحلو هذا الشيء ونحن ما كانش عندنا الظاهرة هذا الظاهرة تتحرك وظاهرة الانتحار وظاهرة الاحتياج وظاهرة الأسباب والبحث عن العلاج والدواء نداوي بحال واحدة وش هذا صلى الله جل وعلا أن يكون بذلك حكرنا جميعا إنه لذلك القادر عليه وعلى أهل المسعى تقوى زكي أنت خير وزكاة أنت وليها مولاها اللهم إنا نعوذ بك من شر البلاء ومن دوام الشقاء ومن سوء القضاء ومن شمات الأعداء نسألك تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا نسألك تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أن ينفس الكرب عن المغمومين أن يرفع الهموم عن المهمومين إنه خير مسؤول نسألك جل في علاه أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا صحا وخاء وسائر بلاد المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح من قام صلاة ومن قام صلاة الله أكبر الله أكبر لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر

تداول المريض هذا يعني تبقى الإنسان صالح لنمو معناه ومصطير تحريه إنسان يتم الدواء يقول عندي غير مسألة السيارة وتفرغتين عندي غلط فتنشون أخوات في بعضيها على وجود الدواء لكن كيف تديب الدم راح تسيبه بعد تحاليل تسيب الدم في الدواء دوك ما أخوش المريض لازم ناخذ كونشاس المريض اللي راهو يقولوا مريض بالضبط الدم دوك كل إنسان مريض هذا هو عنده تعديل معناه أن يستعملون كونترول في جيد الأدفع قبل كل البلد هذا قلنا نقول لكم بجدكم وجدنا جميعا هو نذكر كل المتبرعين وخاصة المجد نعم المجد المفيدين ونشكر كل المتبرعين ونشبع بروح هذا التبرع لكل الإنسان يقول الإنسان يقدر يتبرع معناه مقصم بير ويأخذ المقصم بتاعه مع كل الإنسان ليس كومبلت يعني يصنع الإنسان ليس كل فرص تنمية لتبع المريض عن كل والاكتمال تعب المريض أنا حيو وشاي هذا الإنسان فربي جزيكم وجزينا جميعا كل شرف إزالة حسنة ستكون عادة لإحياء هذا ومن أحياء فكانت أنها أحياء الناس جميعا أحياء الناس جميعا إذا الله أعلم نعم ربي جزيكم كامل وشبع معايا وحدة أجل المرضى لربكم الشيء خمسة من أفراد المرضى بالسابق ربي جزيكم إن شاء الله نشكركم جميعا وأشكر خاصة الإيمان والموجهين شكرا ربي جزيكم السلام عليكم.